بتوضيح بديع نافع للغاية. يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخات. الآن تصور رجل يمشي في طريق مستقيم تماما، وعلى يمينه جدار وعلى يساره جدار محاط بالجدارين، في طريق مستقيم تماما ممتد إلى الأمام، وعلى جنبتيه جدارين، على يمينه جدار وعلى يساره جدار، وهذه الجدر فيها أبواب كثيرة، والأبواب عليها ستائر، والباب الذي عليه ستارة لا يكلف الداخل جهدا. إذا جاء الإنسان إلى باب عليه ستارة ما يكلفه جهدا عند الدخول، بخلاف الباب الذي عليه مغلق وعليه كيلون ومفتاح، وهذا يأخذ وقت عند الدخول. أما الباب الذي عليه ستارة هذا لا يكلف، يدخل الإنسان على حاله بدون أن يحتاج لوقوف ليفتح أو يعالج الباب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخات. وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. لا تفتح الباب، لا ترخي الستارة وتنظر ماذا وراءها، لأنك إن فتحت تدخل. النفس فيها فضول وفيها تتبع وحرص على الشهوات، فإذا فتح الإنسان الباب يدخل. فما هي هذه الأمور؟ ثم بين ذلك. قال: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما السوران فحدود الله، أي أن الله سبحانه وتعالى حد لعباده أن يكونوا داخل هذا الصراط بأموره بأعماله. والصراط، الصراط الذي حد لعباده جل وعلا أن يسيروا عليه، من صفاته أنه مستقيم لا انحراف فيه، صراط مستقيم يوصل بالسائر عليه إلى جنات النعيم، يوصل السائر عليه إلى جنات النعيم. ومن صفات هذا الصراط أنه واسع، كل الخلق لو آمنوا واهتدوا وسلكوا هذا الصراط يسعهم، فواسع يسع كل داخل. الشاهد قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخات محارم الله، هذه مداخل للحرام ومنافذ للباطل، وهي كثيرة جدا. العبد وهو سائر في صراط الله المستقيم

كنتم توعدون، يبشر بالجنة، فيغادر الدنيا ويفارق هذه الحياة وقد بشر بهذه البشائر العظيمة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، حيث تولاه في الحياة الدنيا فوفقه وسدده وأعانه وهداه إلى صراطه المستقيم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه من نعمة الله على المؤمن. وأيضا من نعمة الله عليه في الآخرة أن أكرمه جل وعلا بالفوز بجنات النعيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا بالتوفيق للإيمان والطاعة والعبادة والسلامة من الانحراف والزيغ والزلل، وفي الآخرة بدخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأمران متلازمان، من كان على الاستقامة في الحياة الدنيا رزق أيضا الاستقامة على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وكما أن الناس في هذه الحياة الدنيا متفاوتون في السير على الصراط، فهم كذلك متفاوتون في السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من والعياذ بالله من يكردس في نار جهنم. والعاقل يحرص على المحافظة على طريق الاستقامة ولزومه حتى يكون من الفائزين الناجين يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أي لكم في الجنة كل ما تشتهي أنفسكم من أنواع الملاذ وصنوف المطاعم والملابس والمجالس والمناظر، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، كل ما يطلب الإنسان ويريده من أنواع النعم والملاذ يجده. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: نزلا من غفور رحيم. نزلا أي قرى وضيافة يعدها الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم لأوليائه المؤمنين وعباده الصالحين، نزلا من غفور رحيم. وفي ختم الآية بهذين الاسمين بيان أن هؤلاء هم الفائزون بمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، فغفر لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ورحمهم جل وعلا فأدخلهم جنات النعيم.